خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي خزائن الرحمن مع دعاء ومعنى. قدر الله وما شاء فعل. هذا الدعاء حينما يقع ما لا يرضاه الإنسان أو غلب على أمره فيقول قدر الله وما شاء فعل. وهذا الحديث أصله عند الإمام مسلم عليه رحمة الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، أي المؤمن الذي له عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة، ويكون له كثرة الإقدام على العدو في الجهاد مثلا، وسرعة الخروج والذهاب في طلبه، وشدة العزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر على الأذى في كل ذلك، واحتمال المشاق في ذات الله سبحانه، وشدة الرغبة في الصلاة والصوم والأذكار وسائل العبادات، والنشاط في طلبها والمحافظة عليها ونحو ذلك. هنا قال عليه الصلاة والسلام وفي كل خير، أي في كل واحد من القوي والضعيف خير لاشتراكهما في الإيمان. ثم قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، أي احرص على طاعة الله عز وجل والرغبة فيما عنده سبحانه. قال واستعن بالله، أي اطلب العون من الله تعالى. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وقرئت ولا تعجز. في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تعجز أو ولا تعجز، أي لا تعجز عن الطاعات ولا تتكاسل فيها، ويحتمل العموم في أمور الدنيا والآخرة، والمراد منه ألا يترك النشاط. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإن أصابك شيء، أي شيء مما تكرهه، لا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله، أي هذا قدر الله أو قدر الله هكذا. قدر الله وما شاء فعل، أي ما شاء الله أن يفعل فعل سبحانه، فإن المشيئة له، والذي قدره كائن لا محالة، ولا ينفع قول العبد لو كان كذا لكان كذا. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة من ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم فإن لو، فهذا تعليل لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقل لو، أي التلفظ بكلمة لو تفتح عمل الشيطان. واعلم أن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن لو تفتح عمل الشيطان الإتيان بها على صيغة تكون فيها منازعة القدر على ما فاته من أمور الدنيا، ولم يكن المراد في هذه الكلمة كراهية التلفظ بكلمة لو، لأن لو قد تكون ممدوحة وقد تكون مذمومة، فالذم فيها إذا كان فيها منازعة للقدر على ما فاته من أمور الدنيا. وبين هذا المعنى قول الله عز وجل لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فأتت الآية على قسمين، ما يحمد منه وما يذم، يعني مسألة كلمة لو. واسمع معي هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت، وما أشبه ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل في هذا الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بهذا المنازعة في القدر. وكلمة لو في قوله تعالى لو كان عندنا ما ماتوا وما قتلوا، هذه قيلت من قبيل رد القدر والمنازعة فيه، ولذلك ذمهم الله سبحانه جل في علاه وجعل ذلك حسرة في قلوبهم. فهنا نعلم أن التلفظ بكلمة لو إنما يكون مذموما إذا كان مفضيا بالعبد إلى التكذيب بالقدر وعدم الرضا بصنع الله سبحانه جل في علاه. إذن الخلاصة، إذا حدث للإنسان شيء أو وقع ما لا يرضاه أو غلب على أمره فيقول